بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 25. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى توقفنا عندما يتعلق بسؤال شيخ الإسلام عن صلاة الجماعة، وقد عقد فصلا رحمه الله يتعلق بمسألة هل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وذلك أنه لو ترك الجماعة من غير عذر فما حكم صلاته. قال رحمه الله في المسائل الماردينية: فصل. وإذا ترك الجماعة من غير عذر ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 27 درجة. والثاني لا تصح، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له، ولقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقد قواه عبد الحق الإشبيلي. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الأقوال في هذه المسألة، وهي مسألة من ترك صلاة الجماعة من غير عذر هل تصح صلاته أم أن صلاته باطلة. فذكر قولين، وكلا القولين هما روايتان في مذهب الإمام أحمد، ولا شك أن المذهب والذي عليه جماهير الحنابلة هو القول الأول، أن صلاته صحيحة، بمعنى أنه آثم لأنه ترك صلاة الجماعة لكن صلاته صحيحة. وأما الرواية الثانية هي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر لها. وهذا السؤال الذي سئله شيخ الإسلام تيمية يظهر من السياق أنه انتصر رحمه الله لهذا القول، وهو أنه لا يصح ولا تصح الصلاة لمن صلى منفردا. ويؤكد ذلك أنه صرح بهذا في مجموع الفتاوى رحمه الله، فقد سئل أيضا عن ذلك فتكلم وذكر الأقوال، ثم قال: وأقواها، ثم ساق هذا القول، أي بمعنى أنه لا تصح صلاة الجماعة. لهذا في المجلد 11 من مجموع الفتاوى في صفحة 15 و600 ذكر القولين، فقال: وهل هي شرط في صحة الصلاة؟ على قولين أقواهما كما في سنن أبي داود. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكره في الماردينية: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر. هذه هي حجة من ذهب إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. هذا القول هي رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل هذا القول عن داود الظاهري، فقد ذهبوا أيضا إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، داود وابن حزم كما ذكر ذلك في المحلى. حجتهم هذا الحديث، حديث ابن عباس: من سمع النداء ثم لم يجب، وفي بعض الروايات: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. هذا الحديث هو حديث معلول، وقد أعله الإمام أحمد رحمه الله، وأعله كذلك الإمام البخاري كما في كتابه التاريخ الكبير، وأعله أيضا الحافظ البيهقي. إذن هؤلاء ثلاثة من كبار علماء الحديث، وعلى رأسهم أحمد والإمام البخاري، ذهبوا إلى أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، ليس هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول ابن عباس صح عنه بإسناد صحيح، لأن الرواه الذين رووا هذا الحديث رووه عن طريق شعبة، والحفاظ وتلاميذ شعبة إنما يروونه موقوفا على ابن عباس. ومن تلاميذ شعبة محمد بن جعفر غندر، ووكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد، ووهب بن جرير، كل أولئك رووه عن شعبة موقوفا عليه، أي على ابن عباس رضي الله عنه. ولهذا البخاري في تاريخه الكبير بعد أن ذكر هذا الحديث قال: ورفع بعضهم لا يصح. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن الذين رفعوه قليل وليسوا هم أوثق ممن أوقفه، ومع ذلك فيهم الضعف إلا هشيم ابن بشير فهو ثقة وقد رفعه، لكنه لا يقاوم الذين أوقفوه، فهم أئمة وهم كثر، وهم من أخص الطلاب وأخص التلاميذ للإمام شعبة رحمه الله. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية حديثا وهو: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وهذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه في إسناده رجل، فهو جاء من طريق جابر، وجاء من طريق أبي هريرة، وجاء من طريق علي، إلا أنه في الحقيقة صححه بعض أهل العلم موقوفا عن علي رضي الله عنه، فلا يصح من قول النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير أشار إلى ضعفه وقال: هو ضعيف ليس له إسناد ثابت، ليس له إسناد ثابت. إذن من نظر في حجة من ذهب إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة سيجد أن هذه الأحاديث لا ترتقي إلى أن تكون حجة يحتج بها في الصلاة، يحتج بها على القول بشرطية صلاة الجماعة. وهذان الحديثان، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، قد ضعفهم أئمة كبار، وقد أشرنا إلى أن الإمام أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث، وكذلك الإمام البخاري والحافظ البيهقي، وكذلك حديث أبي هريرة: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هو حديث ضعيف لم يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال العلماء: لو صحت هذه الأحاديث أو سلمنا جدلا أنها من أقوال الصحابة، فليس المقصود أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، إنما المراد بذلك نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة إلا مع الجماعة، لكن لو صلى في بيته لصحت صلاته مع نقصها، واستحق الإثم لأنه ترك واجبا من واجباتها وهو أن يلتحق بالجماعة. إذن هذه هي الأدلة. بقي ما يتعلق باحتجاج بعض العلماء بحديث وابصة بن معبد، وهو حديث أخرجه أبو داود في سننه، وحسنه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحم الله الجميع. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فاحتجوا بهذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة المنفرد خلف الصف، قالوا هذا صلاته باطلة وهو في الجماعة، فمن باب أولى الذي يصلي منفردا في بيته أو في سوقه فصلاته كذلك من باب أولى باطلة، وهي أولى بالبطلان، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وذكر أيضا هذا شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الصلاة. ولا شك أن هذا لا يصلح أن يكون حجة أيضا. لماذا؟ لأن هذا متعلق بأمر يتعلق بالمصافة في الجماعة وليس له علاقة بصلاة المنفرد، إنما إذا صلى الإنسان مع الجماعة فيجب عليه أن يكون في الصف ولا يترك الصف وينفرد به. فعلى قول الإمام أحمد، وقد انفرد الإمام أحمد بذلك، أن من صلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لهذا الحديث. أما جماهير أهل العلم لا يبطلون صلاته، لكن مع ذلك لو سلمنا جدلا أنها باطلة فهذا يتعلق بالمصافة، يتعلق بالجماعة، خاص بصلاة الجماعة، وإلا لزم من ذلك الاستشهاد أن تكون صلاة من صلى خلف الصف مع الجماعة أولى من صلاته وحده من غير جماعة، لتحصيل الجماعة في الأولى مع الانفراد المكاني في الحالتين. لو كان هكذا الأمر لقيل ذلك، بمعنى يلزم من ذلك الاستشهاد أن تكون صلاة من صلى خلف الصف مع الجماعة أولى من صلاته وحده من غير جماعة لتحصيل الجماعة في الأولى مع الانفراد المكاني في الحالتين، وهذا خلاف ما دل عليه الحديث. إذن لا شك ولا ريب أن من ذهب إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة هذا القول غير صحيح. نعم احتج له شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له والظاهرية، وهي رواية عن أحمد ذكرها الحنابلة كابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف، إلا أن هذا القول بعيد. لماذا هذا القول بعيد؟ لأنه جاءت نصوص في الصحيحين وفي غيرهما تبين أن صلاة الرجل وحده صحيحة، وأن صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بـ27 درجة. فعلى ماذا يدل ذلك؟ يدل على صحة صلاة المنفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم بإحراق المتخلفين وإحراق البيوت ما قال عليه الصلاة والسلام وصلاتهم باطلة، بل صحح صلاتهم، لكن لأنهم تركوا واجبا هم بإحراق البيوت. فهذه الأدلة كلها تدل على ذلك، ويؤكد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فكان أيضا يأمر من أكل شيئا من هاتين الشجرتين الخبيثتين كما وصفهما عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي في بيته، قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فهذا دليل على ماذا؟ هذا الحديث وهو في الصحيحين يدل على جواز أكل الثوم والبصل، لكن من فعل هذا وأكل فإنه لا يلتحق بالجماعة ولا تجب الجماعة في حقه، بل يجلس في بيته حتى لا يتأذى الناس من رائحته. أما وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان المسجد بأكل الثوم والبصل فهذا آثم ولا يجوز له أن يفعل ذلك، ويجب عليه في هذه الحال أن يترك الثوم وأن يترك البصل وأن يلتحق بالجماعة. أما إن صنع ذلك متعمدا فهو آثم. لو كان هذا الرجل أكل الثوم والبصل لقلنا له صلي في بيتك وصلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه تعرض لأكل الثوم والبصل في وقت صلاة الجماعة. إذن هذا الحديث فيه أن من أكل ثوما أو بصلا صلى في بيته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت الجماعة شرطا في صحة الصلاة لما قال له صلي في بيته، بل قال له صلاتك باطلة لأنك تركت الجماعة. إذن هذا الحديث وهناك أدلة كثيرة قد ذكرناها في الدرس الذي مضى تؤكد مذهب الجماهير على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، على خلاف بينهم، وقد ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى. طائفة ترى أنها فرض على الكفاية، وطائفة ترى أنها سنة مؤكدة، وطائفة ترى أنها واجبة، وهذا هو الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وقد ذكرنا الأدلة في ذلك. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن أشار إلى هذين الحديثين وأشار إلى أن هذا الحديث قواه عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، قال وأيضا فإذا كانت واجبة فمن يترك واجبا في الصلاة لم تصح صلاته، وحديث التفضيل محمول على حال العذر كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد. هذا الحديث في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وشيخ الإسلام تيمية يستدل على شرطية صلاة الجماعة بأنها لو كانت واجبة ثم ترك هذا الواجب لبطلت صلاته ولم تصح، لأنه لا يجوز للمسلم أن يترك الواجب في صلاته. والجواب عن هذا أن يقال بل هي واجبة بأحاديث صحيحة وبآيات قد ذكرناها في الدرس الذي مضى كقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ولأنه أمرها ولأن الله أمر بأن تقام صلاة الجماعة في صلاة الخوف، قد ذكرنا هذا كله في درس قد مضى. لكن لو تركها لما بطلت صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الرجل على في الجماعة على صلاته وحده 27 درجة. هذا الحديث هو حجة الجماهير على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. شيخ الإسلام تيمية يقول إن هذا الحديث إنما هو محمول على حال العذر، وهذا غير صحيح ولا يسلم له. لماذا؟ لأنه لو كان معذورا وتخلف عن صلاة الجماعة لعذر فإن الأجر يكتب له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فلماذا تفضل صلاة الجماعة على هذا 27 درجة وهو معذور؟ ما استطاع أن يأتي الجماعة لمرض أو لعذر من الأعذار المعروفة. إذن غير صحيح أن يقال أن هذا الحديث محمول على حال العذر، كأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول إن الذي يصلي في بيته وهو معذور هذا تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 27 درجة. أكد ذلك شيخ الإسلام بالحديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، فقال وهو يؤكد هذا المعنى قال وهذا عام في الفرض والنفل، والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدا أو نائما إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع نائما عند جماهير السلف والخلف إلا وجها في مذهب الشافعي وأحمد. ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعا بدعة لم يفعلها أحد من السلف. فهنا هذا الحديث الذي جاء به شيخ الإسلام وهو أن من صلى قاعدا فهو على النصف يعني في الأجر من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، ذكر شيخ الإسلام أن هذا إنما هو في حال العذر، وهذا صحيح. هذا في حال العذر، إذا لم يستطع الإنسان أن يصلي قائما لمرضه أو لأنه يجد مشقة فيصلي قاعدا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، لكنه لو كان يستطيع ويستطيع أن يقف مع المشقة فهذا لو جلس لكان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أي بمعنى لا يجوز للمسلم أن يترك القيام في صلاة الفريضة لأنه ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به. فمن صلى قاعدا في الفريضة وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. أما في صلاة النافلة فيجوز للمسلم أن يصلي قاعدا ولو لم يكن مريضا وليس به شيء، لكن لو فعل هذا لكان على النصف من أجر القائم. لهذا لا بد أن نحيط بهذه المسألة ونفصل فيها حتى نعرف ماذا يريد شيخ الإسلام من هذا الحديث وكيف استدل به، حيث إنه يريد أن يقول إن الحديث الذي جاء في صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 27 درجة، يريد أن يقول إن هذا الحديث محمول على حال العذر، أي من صلى وحده وهو معذور كالمريض، وهذا غير صحيح. بل إن الذي يصلي وحده وهو معذور ولا يستطيع أن يأتي الجماعة فهذا يكتب له الأجر كاملا ما دام أنه كان يحافظ على صلاة الجماعة، لأنه ما دام كان يعمل وهو صحيح مقيم. فقد جاء في الحديث في الصحيح في البخاري وفي غيره ما إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أولا نبدأ فنقول بالنسبة للصلاة قاعدا، النبي عليه الصلاة والسلام اختصه ربه تبارك وتعالى بأنه إذا صلى صلاة النافلة قاعدا مع قدرته على القيام فله أجر القيام كاملا بخلاف أمته، فإن الأمة من صلى منهم قاعدا مع قدرته على القيام فله نصف أجر القائم. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فدخل عليه عبد الله بن عمرو بن العاص فوجده يصلي جالسا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقال له: يا رسول الله، حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، ولكني لست كأحد منكم. إذن هذا يؤكد الخاصية وأن الله اختصه: ولكني لست كأحد منكم. إذن جعلت نافلته عليه الصلاة والسلام قاعدا مع القدرة على القيام، جعل ثوابها كثوابه قائما، وهذا من الخصائص. أما بالنسبة لحديث عمران بن الحسين، كانت به بواسير رضي الله عنه، كان مريضا يعني معذورا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فماذا قال له؟ قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا الحديث يدل على المنع من الصلاة قاعدا إلا عند عدم القدرة، إلا عند عدم القدرة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يبين أنه يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ لا تعارض بينهما. حديث عمران يحمل على الفرض، يعني صلي قائما في الفريضة، فإذا ما استطعت أن تصلي قائما فصلي قاعدا في الفريضة، ولا يجوز لك أن تصلي قاعدا في الفريضة إلا في حال عدم القدرة، فيجوز لك أن تصلي قاعدا. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال: يا رسول الله، حدثت أن صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، هذا محمول على النفل، أي لو صلى الإنسان وهو جالس مع قدرته على القيام في صلاة النافلة فلا بأس له ذلك، لكنه له نصف الأجر. ولهذا في بعض ألفاظ حديث عمران بن الحسين قال عليه الصلاة والسلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما يعني مضطجعا فله نصف أجر القاعد. إذن هذا خطاب لعمران رضي الله عنه الذي أصيب بالبواسير فعجز عن القيام. والعبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي لفظ: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، كما جاء عند أبي داود. وأما اللفظ الأول فهو في صحيح البخاري، وجاء في لفظ أخرجه أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذن صور الصلاة قاعدا أن يقال: الصورة الأولى أن يصلي صلاة الفرض وهو قاعد مع قدرته على القيام، فصلاته باطلة باتفاق العلماء، لأن هذه فريضة وهو قادر على القيام، مع ذلك صلى قاعدا، فصلاته باطلة باتفاق العلماء. الصورة الثانية أن يصلي الفرض وهو قاعد بسبب عجزه عن القيام لمرض أو علة، فهذا له الأجر كاملا، لأنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الصورة الثالثة أن يصلي النافلة وهو قاعد مع قدرته على القيام، فهذا صلاته صحيحة بالاتفاق، لكن له نصف أجر القائم، فهذا أيضا لا خلاف فيه بين الفقهاء كما ذكر ذلك ابن قدامة. والحكمة في ذلك أن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام، فلو أوجب الشارع في التطوع أوجب القيام لا ترك التطوع، فالشارع تسامح في ذلك، أي تسامح في ترك القيام ترغيبا في أن الناس يقومون ويصلون قيام الليل، كما أنه سامح في فعله على الراحلة في السفر، لو كنت في سفر وعلى راحلتك يجوز لك أن تصلي على الراحلة صلاة النافلة. وكذلك سامح في نية صوم التطوع في النهار، هذه كلها الصور فيها ماذا؟ فيها التسامح في الشريعة حتى يرغب الناس في هذه النوافل. هذه الصورة هي التي فيها الخاصية، خص الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى وهو قاعد مع قدرته على القيام فله الأجر كاملا بخلاف الأمة، فإنها تصلي وهي قاعدة ومع ذلك لها نصف الأجر بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الرابعة والأخيرة أن يصلي النافلة وهو قاعد لكنه عاجز عن القيام، لا يستطيع بسبب مرض أو بسبب علة، فهذا أيضا له الأجر كاملا. إذن وجه الخصوصية بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إنما هي في الصورة الثالثة، أن من صلى النافلة وهو قاعد من هذه الأمة فله نصف الأجر، إلا النبي عليه الصلاة والسلام إن صلى النافلة وهو قاعد مع قدرته على القيام فله الأجر كاملا عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك شيخ الإسلام تيمية وهو يتكلم عن الصلاة مضطجعا، قال: وليس له أن يتطوع نائما عند جماهير السلف والخلف. هذه مسألة مشهورة معروفة عند الفقهاء، وقد ذكر شيخ الإسلام مذهب الجماهير أن السلف ما كانوا يعرفون صلاة المضطجع. ولا بد أن نبين ونحرر محل النزاع في هذه المسألة. أما إذا كانت صلاة الفرض فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز للرجل أن يصليها مضطجعا، إلا إذا كان لا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود، يعني بمعنى رجل لا يستطيع أن يصلي صلاة الفرض وهو قائم ولا يستطيع أن يصلي وهو قاعد، فماذا يصنع؟ يصلي مضطجعا، يصلي نائما فلا بأس، لحديث عمران بن الحسين، وفيه قال له عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فنائما، والحديث في صحيح البخاري. إذن دل هذا على ماذا؟ على أن الذي لا يستطيع أن يصلي قائما ولا قاعدا له أن يصلي مضطجعا. إذن الخلاف في ماذا الذي يذكره شيخ الإسلام تيمية؟ الخلاف وقع بينهم في صلاة النافلة، هل للرجل أن يصليها مضطجعا وهو يستطيع القعود؟ هذه فيها قولان للفقهاء. القول الأول: يجوز له ذلك. شيخ الإسلام عندما ذكر هذا القول قال: إلا وجها في مذهب الشافعي وأحمد، ولا شك أن هذا هو الأصح عند الشافعية، فهذا مذهبهم، وهي رواية عن الإمام أحمد، وانتصر لهذا القول ابن حزم. ماذا قالوا؟ يجوز للمسلم أن يصلي مضطجعا، والمقصود صلاة النافلة، يجوز له أن يصلي مضطجعا مع قدرته على القعود، مع قدرته على القعود له أن يصلي مضطجعا في صلاة النافلة. شيخ الإسلام يقول أن هذا القول لم يفعله أحد من السلف، هكذا يقول. يقول رحمه الله: ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعا بدعة لم يفعلها أحد من السلف. في الحقيقة صح هذا القول عن الحسن البصري، فقد أخرج الترمذي في جامعه وساق بإسناده عن الحسن البصري أنه قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. إذن هذا القول ورد عن هذا التابعي الفقيه الحسن البصري، وقد ساقه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. إذن عندما قال شيخ الإسلام لم يفعلها أحد من السلف، يقال بل قد أفتى بذلك الحسن البصري، إلا إذا قصد بالسلف هنا الصحابة فقط رضي الله عنهم. إذن هذا هو القول الأول، وهو القول بجواز الصلاة مضطجعا في صلاة النافلة وهو قادر على القعود. القول الثاني هو ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية، أنه لا يجوز أن يصلي مضطجعا في صلاة التطوع وهو قادر على القعود. وهذا مذهب الجماهير كما قال، قال عند جماهير السلف والخلف، يعني مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، حتى إن ابن عبد البر ذكر هذا القول في كتابه التمهيد وقال هو مذهب الجمهور، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية. الذين ذهبوا إلى الجواز استدلوا بحديث عمران بن الحسين، وفيه أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، هكذا في صحيح البخاري، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا الحديث هو حديث عمران، وحديث عمران كما هو معروف كان لرجل وهو عمران به بواسير، يعني فيه عذر، كان في حال العذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. الذين ذهبوا إلى الجواز قالوا معروف أن هذا محمول على صلاة النافلة في حق غير المعذور. لماذا؟ قالوا لأنه يقول فله نصف أجر القائم، وهذا معروف أنه في صلاة النافلة، لكن في الحقيقة لا يمكن حمل الحديث على الفرض، هكذا يقولون. قالوا لأن القيام في الفرض ركن من الأركان، فليس له أن يجلس، إذن هذا محمول على النافلة، والنافلة يجوز لك أن تصلي قاعدا ولك نصف الأجر. وفي الحديث نفسه ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، كذلك لا يمكن حمل الحديث على المعذور، قالوا لأن المعذور أجره مثل الصحيح، أي بمعنى من كان معذورا وكان يحافظ على القيام لكنه أصيب بعذر بمرض بعلة، فهذا في حديث أبي موسى وقد ذكرناه وسيذكره شيخ الإسلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قالوا إذا تعين هذا الحديث أن نحمله على غير المعذور، أن من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، فحملوا الحديث على صلاة التطوع لمن كان غير معذور، يعني باختياره يصلي قاعدا، فإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى نائما كما في البخاري فله نصف أجر القاعد، فخيره أن يصلي كيف شاء، لأن هذه رخصة في النافلة. جاء شيخ الإسلام تيمية وهم كما أشرنا مذهب الجماهير فحرموا ذلك ولم يجوزوه. ما الذي جعل شيخ الإسلام تيمية يقول أن هذا لا يجوز؟ قال لأن هذا لم يفعله السلف، ألم يقل لم يفعلها أحد من السلف؟ قالوا إذن أكثر العلماء عدوا من صلى النافلة مضطجعا لغير عذر عدوها بدعة، هكذا قال شيخ الإسلام، قال بدعة لم يفعلها أحد من السلف. لماذا؟ قالوا لا يعرف أن أحدا قط صلى في الإسلام على جنبه أو على ظهره وهو صحيح، قالوا إذن هذا ليس مشروعا، ولو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة حتى يبين الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع، كيف كان يتطوع؟ كان يتطوع قاعدا، ثابت عنه ذلك، وقد أشرنا إلى حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، ويصلي النافلة على الراحلة في سفره عليه الصلاة والسلام. قالوا أما أن يصلي مضطجعا لم يفعله هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أحد من السلف، بل أن الإنسان لو صلى مضطجعا لأذهب صورة الصلاة كأنه ما يصلي. قالوا إذن لا يصح أن يتطوع الإنسان في صلاته مضطجعا، هذه هي حجة الجماهير وحجة شيخ الإسلام تيمية. طيب ماذا تصنعون بالحديث؟ شيخ الإسلام ذكر الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكره قال يدل على أنه يكتب له لأجل نيته، وإن كان لم يعمل عادته قبل المرض والسفر، فهذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان معتادا لها كتب له أجر الجماعة، وإن لم يكن يعتادها لم يكتب له، وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرد، وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجعل الحديث المشهور حديث تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة يجعله لأصحاب الأعذار، يقول هؤلاء أناس ما استطاعوا أن يصلوا الجماعة فهؤلاء معذورون، لكن هؤلاء تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاتهم بسبع وعشرين درجة. لهذا أكد ذلك فقال هكذا، يقول رحمه الله، يقول: وعلى هذا القول فإذا صلى الرجل وحده وأمكنه أن يصلي بعد ذلك في جماعة فعل ذلك، وإن لم يمكنه فعل الجماعة استغفر الله تعالى كمن فاتته الجمعة وصلى ظهرا، وإذا قصد الرجل الجماعة فوجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في جماعة كما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، أما من صلى وحده فينظر في حاله، إن كان معذورا فهذا صلاته صحيحة لأنه معذور، أما يصلي وهو ليس معذورا أي بمعنى ليس في حال العذر، ليس مريضا ولا به علة، فعند شيخ الإسلام تيمية لا تصح صلاته، ثم تطرق رحمه الله إلى ما يتعلق بإدراك الإمام، فإذا أدرك الإمام في الصلاة وأدرك ركعة أخيرة أو لم يدرك شيئا من الصلاة إلا التشهد الأخير، فهل هذا الرجل مدرك للجماعة أو غير مدرك؟ لأنه إذا أدرك الجماعة فقد أدرك صلاته، أما إذا لم يدرك الجماعة فحكمه حكم المنفرد، فإن لم يكن له عذر عند شيخ الإسلام فصلاته باطلة. لهذا قال شيخ الإسلام: وإذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة، لكن هل يكون مدركا للجماعة أو يكون بمنزلة من صلى وحده؟ لأنه لو كان بمنزلة من صلى وحده صلاته لا تصح. لهذا ذكر الخلاف فقال: فيه قولان للعلماء في مذهب الشافعي وأحمد. إذن شيخ الإسلام الآن تطرق إلى مسألة أخرى تتعلق هذه المسألة بمن أتى والإمام قد أنهى صلاته، كأن يكون في التشهد الأخير أو في السجود الأخير ولم يدرك الركعة، لم يدرك الركوع الأخير، فما حكم من أتى ولم يدرك مع الإمام إلا الشيء اليسير، ومتى يقال إن هذا الرجل قد أدرك الجماعة؟ فذكر قولين للعلماء، فقال رحمه الله: أحدهما أن يكون كمن صلى جماعة كقول أبي حنيفة، والثاني يكون كمن صلى منفردا كقول مالك، وهذا أصح لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن لا بد أن نتطرق لهذه المسألة وننظر إلى أدلة الطرفين، متى يقال أنه أدرك الجماعة؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين. القول الأول أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام، وهذا قول الإمام مالك كما ذكر شيخ الإسلام، قال هذا كقول مالك، واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية وانتصر له، أن الإنسان لا يدرك صلاة الجماعة إلا إذا أدرك مع الإمام ركعة، كأن يأتي في صلاة العشاء فيدرك الركعة الأخيرة فيقال أدرك صلاة الجماعة. كيف يدركها؟ بالركوع، جاء وصلى فأدرك هذه الركعة وجاء والإمام راكع، أو سواء جاء والإمام في القيام فأدركه في قيامه، فإن فعل هذا فقد أدرك صلاة الجماعة. أما إذا جاء ولم يدرك هذه الركعة كأن جاء والإمام في التشهد الأخير فهذا كمن صلى منفردا لم يدرك صلاة الجماعة، هذا مذهب مالك. ما هو دليله؟ دليله ما جاء في الصحيحين حديث المشهور: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وقد ذكره شيخ الإسلام، قال لما ثبت في الصحيح ثم ذكره. ثم قال شيخ الإسلام: طبعا في بعض الروايات في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأحكام بإدراك الركعة، وفي تعليق الإدراك على غير الركعة اعتبار لما ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ذلك فاسد. لماذا؟ لأن الأحاديث إنما علقت الإدراك بإدراك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، هو مذهب الجمهور. ماذا يقولون الجمهور؟ يقولون من أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لهذا الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد عندهم أنه يكون مدركا لصلاة الجماعة حتى ولو أدرك التشهد الأخير. يعني كيف يدرك ذلك؟ يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فلو كبر تكبيرة الإحرام ثم سلم الإمام هذا عندهم مدرك للجماعة، هذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. قالوا إذن علق النبي عليه الصلاة والسلام إدراك الصلاة بإدراك سجدة، وهذا يدل على أن الجماعة تدرك بأقل من ركعة، هكذا استدل الجمهور، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المقصود بالسجدة في هذا الحديث هو الركعة التامة، بدليل اللفظ الآخر من أدرك ركعة، مرة عبر بالسجدة ومرة عبر بالركعة، فهما حديث، هما حديثان لكنهما في معنى واحد، فقوله من أدرك من العصر سجدة كقوله من أدرك ركعة، فالركعة التامة أيضا تسمى سجدة. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام سجدتين قبل الظهر. ما معنى سجدتين قبل الظهر؟ يعني ركعتين، والمقصود به سنة الظهر القبلية، سنة الظهر القبلية، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء. إذن هنا عبر بالسجدتين، وليس المقصود بالسجدتين السجدتين المجردتين، إنما أراد الركعتين الكاملتين. إذن هذا هو المراد، أن حديث من أدرك سجدة كحديث من أدرك ركعة. فهذا هو الصواب، مذهب الإمام مالك أن إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة، فإن لم يدرك ركعة فليس مدركا للجماعة. ولهذا هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه يدرك صلاة الجماعة ولو بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام وهم الجمهور، لما جاءوا إلى الإدراك المتعلق بالجمعة قالوا لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة. ولهذا أشار شيخ الإسلام إلى هذا، قال شيخ الإسلام ولهذا قال الشافعي وأحمد ومالك وجمهور العلماء إنه لا يكون مدركا للجمعة إلا بإدراك ركعة، ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون إنه يكون مدركا لها إذا أدركهم في التشهد. إذن أبو حنيفة اضطرد في هذا الباب، سواء كانت جمعة أو جماعة من جاء في آخر صلاته فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الجماعة. يعني لو جاء في الجمعة في صلاة الجمعة والإمام في التشهد فأدركه في التشهد فليصلي ركعتين لا يصلي ظهرا، هذا مذهب أبي حنيفة. أما الجمهور فقد خالفوا أبا حنيفة في صلاة الجمعة، حتى إن الشافعي وأحمد اختلف قولهم في إدراك صلاة الجمعة وفي إدراك صلاة الجماعة. في إدراك صلاة الجماعة وافقوا أبا حنيفة، قالوا يدرك صلاة الجماعة ولو بالتشهد الأخير، وفي إدراك صلاة الجمعة وافقوا مالكا الذي يرى أنه لا يدرك الصلاة سواء كانت جمعة أو جماعة إلا بإدراك ركعة، ركعة كاملة. وهذا هو الصواب الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، لا تدرك الصلاة سواء كانت جمعة أو كانت جماعة إلا بإدراك ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم ختم شيخ الإسلام هذه المسألة وإن كان قد تفرع كثيرا، أصل المسألة هي تتعلق بالجماعة، هل هي شرط أو ليست بشرط، لكنه تفرع إلى مسائل كثيرة تتعلق بصلاة المضطجع وكذلك ما يتعلق بإدراك الإمام وإدراك الجماعة. فختم هذا بقوله ومن فوائد النزاع في ذلك، يعني من فوائد هذه المسألة وما يتعلق بالفروع، أنهم تنازعوا في أمر يتعلق بالمسافر. فقال شيخ الإسلام ومن فوائد النزاع في ذلك أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة إذا أدرك ركعة، فإن أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين. إذن جاء رجل إلى جماعة وهم يصلون، وهذا الرجل مسافر، وهؤلاء الذين يصلون في الجماعة هم مقيمون، فلو جاء وأدرك ركعة فعليه أن يصلي الصلاة تامة، كأن يكون مثلا يصلون الظهر فأدرك الركعة الأخيرة الرابعة، فنقول له يجب عليك أن تصلي صلاة تامة. لماذا؟ لأنك أدركت الركعة كاملة أي الركعة الأخيرة، فيجب أن تتم، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم فعليه أن يتم. لكن لو جاء هذا المسافر وهؤلاء المقيمون يصلون جماعة وهم في التشهد الأخير، فماذا يصنع؟ دخل معهم في التشهد الأخير، هل يصلي صلاة كاملة وهي صلاة المقيمين أم يصلي صلاة المسافر فيصلي ركعتين؟ هو لم يدرك معهم إلا التشهد الأخير، الخلاف هو نفسه. فعلى القول بأن صلاة الجماعة تدرك بالتشهد الأخير وهو مذهب الجمهور، عليه أن يصلي صلاة تامة فيصلي أربع ركعات. وعلى قول مالك أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا جاء متأخرا لم يدرك ركعة إنما أدرك التشهد الأخير، فلا يصلي صلاة المقيمين، بل له أن يصلي صلاة المسافر ركعتين مع أنه دخل معهم في التشهد الأخير. لماذا؟ لأنه لم يدرك الصلاة، فكونه لم يدرك الصلاة فلا يصليها تامة، إنما يصليها صلاة مقصورة ركعتين. قال رحمه الله والصحيح أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة، وما دون ذلك لا يعتد له به، وإنما يفعله متابعة للإمام، وهو بعد سلام الإمام كالمنفرد باتفاق الأئمة، والله أعلم. إذن شيخ الإسلام انتصر لهذا القول، وهو أن من جاء والإمام قد انتهى من صلاته وما استطاع أن يدرك ركعة مع الإمام، إنما أدرك التشهد الأخير، فهذا لم يدرك الصلاة سواء كان في الجمعة أو كان في الجماعة أو كان مسافرا، لا يصلي صلاة تامة، يصلي صلاة مقصورة لأنه ما أدرك الركعة الأخيرة، بخلاف الجماهير من أهل العلم. وإن كان الجماهير منهم من يفرق بين الجمعة والجماعة كالشافعي وأحمد، ومنهم من لا يفرق، يرى أنه لو أدرك التشهد سواء في الجمعة أو الجماعة أو كان مسافرا فهو قد أدرك الصلاة، وهذا مذهب أبي حنيفة. والصواب في هذا كله هو مذهب مالك، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة سواء كانت جمعة أو كانت جماعة أو كان مسافرا، ومن لم يدرك ركعة فهذا لم يدرك الصلاة سواء كان في جمعة أو كان في جماعة كان مسافرا. بمعنى لو جاء في التشهد الأخير في صلاة الجمعة فعليه أن يصلي ظهرا لأنه ما أدرك الجمعة، لأنه ما أدرك الجمعة. ولو كان مسافرا وجاء وهم في التشهد الأخير وهم يصلون وهم مقيمون يصلون أربع ركعات فلا يصلي أربع ركعات ولا يتابعهم لأنه ما أدرك الركعة الأخيرة، إنما يصلي صلاة مقصورة. إذن هذا الذي ختم به شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة، ونكون اكتفينا بهذا. وسينتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى تتعلق بالزكاة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.